الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. ونعقد هذا المجلس مساء يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: القول في تأويل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني بقوله جل ثناؤه: فمن كان منكم مريضا، ممن كلف صومه أو كان صحيحا غير مريض وكان على سفر، فعدة من أيام أخر، يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره من أيام أخر، يعني من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره إن هو أفطر في مرضه أو سفره. والرفع في قوله فعدة من أيام أخر نظير الرفع في قوله فاتباع بالمعروف، وقد مضى بيان ذلك هنالك بما أغنى عن إعادته. وأما قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإن قراءة كافة المسلمين وعلى الذين يطيقونه، وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن، وكان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه وعلى الذين يطوقونه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا في قوله وعلى الذين يطيقونه كما أشار خلاف في القراءة، وعندنا قراءة لابن عباس وعلى الذين يطوقونه، ونبه الإمام إلى أنها مخالفة لخط المصحف، يعني مخالفة لخط المصحف. قال طبعا عبارة مهمة جدا، قال وهي القراءة، يقصد لموافق رأس المصحف، التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها، هذه واحد. الثانية قال لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن، هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ما بين الدفتين هو نقل أمة عن أمة، كافة عن كافة، وهذا أمر مهم جدا، يعني غاية في الأهمية. يعني أعيد مرة أخرى، انتبه له، أن ما بين الدفتين المرسوم منقول نقل أمة عن أمة، ليس نقل متواتر كما يقول بعضهم، لا، أعلى من التواتر، يعني نقل الأمة عن أمة أعلى من التواتر، ونحن نقصد الآن المرسوم وليس كيف يقرأ، لأن الآن إذا جئنا إلى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه سنجد أن عندنا الياء ثم الطاء ثم الياء، وعلى قراءة ابن عباس تكون الياء ثم الطاء ثم الواو، فهي مخالفة للرسم، المخالفة للرسم، ولهذا قعد هذه القاعدة. طبعا سيأتي سؤال، وهو قراءة ابن عباس أو القراءة منسوبة لابن عباس، هذه قراءة كانت قبل مصحف عثمان أو بعد مصحف عثمان؟ في الجواب في مثل هذا أن نقول إذا افترضنا أنها قبل مصحف عثمان فالأمر يسير أن نقول خلاص قضى عليها مصحف عثمان، لكن إذا افترضنا أنها بعد مصحف عثمان فهذا يشير إلى أن بعض الصحابة كان يقرأ بالمنسوخ أو كان يعمل بالمنسوخ، لا نستطيع أن نجزم بها، لكنه قال هنا أنه كان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه، بمعنى أنه يقرأ وعلى الذين يطوقونه، الذين يطوقونه. طبعا في مثل هذا المقام يقع إلباس وإشكال في أنه كيف يقرأ ابن عباس بخلاف ما بين الدفتين. فنقول فيما لو ثبت عنه فإنه يبقى أنه احتمال أن يكون رأى أن مثل هذا المنسوخ مما يتجاوز في قراءته، لأنه ليس بينه وبين المرسوم خلاف كبير، بمعنى أنه لم يضف كلمة غير هذه الكلمة، لم يزد كلمة أو ينقص كلمة، وإنما هي نفس الكلمة ولكنه قرأها بصورة أخرى. فلعله لعله إن صح عنه أنه رأى أن ذلك مما يجوز، لكن بعد ذلك استقر أمر المسلمين على خلافه. ولهذا عندنا قاعدة في المقروء، وهي أنه يتلقى بالمشافهة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. أعيد هذا الموضوع لأنه مهم جدا، بعض الناس يعني يلتبس عليه، يقول طيب قرأ ابن عباس، نقول العين والرأس، حبر الأمة وترجمان القرآن، ولو حتى ثبت عنه أنه قرأ نقول هل وقعت مشافهة من أهل القراءات بهذا الذين أخذوا القرآن من الفاتحة للناس؟ لأننا عندنا الاعتبار بماذا يأتي، مثلا أحمد، يعني مثلا أحمد يأتي يقول أنا أريد أن أقرأ القرآن، مثلا أقرأ رواية شعبة، تقول على من تقرأ؟ يقول أنا والله موجود عندي كتاب أريد أن أقرأ منه، أتفهم هذا الكتاب وأقرأ. ما أحد يقول بهذا إطلاقا. إذا لابد أن يجلس عند شيخ ثم يقرأ من سورة الفاتحة لسورة الناس. لو افترضنا أنه قرأ سورة الفاتحة والبقرة وقال له الشيخ أنت ما تصلح للقراءات يا أحمد، تجاوز هذا الموضوع، قالوا سم وأبشر، ترك القراءات، لا يحق له أن يقول قرأت على فلان ختمة أو قرأت على فلان يوهم هكذا رواية ورش مثلا، هذا إيهام لأنه ما أكملها. يعني إذن عندنا إحنا قاعدة أساسية وأصيلة يجب أن ننتبه لها في التفريق بين القراءات المقبولة من جهة الأداء والرواية غير المقبولة، وهي أنه لو جاءت رواية مفردة نقول هذه من قرأ بها إن كان من العلماء فهو على عين الرأس، ما نتكلم في هذا الموضوع. لكن كلامنا عن ماذا؟ عن هل تلقيت هذه بالمشافهة أو لا. فإذن هذه القاعدة الكلية فيما يتعلق بتلقي الروايات عن الأئمة. تمام؟ يبقى الآن هل نستفيد منها؟ الجواب نعم، وهذا سيأتينا بعد قليل كيف فهم ابن عباس هذه الآية الآخرين. هذا مقام يعني مهم التنبيه عليه لأنه يقع فيه إشكالات. وأنا أعيد باختصار بنقول لو افترضنا جدلا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد قرأ بهذه القراءة، فإن قراءة أهل مكة تعود إلى ابن عباس، ومع ذلك لا نجد هذه قد أخذت منه بالمشافهة، بمعنى أنها ما أخذت بالمشافهة ضمن ما تلقاه أهل مكة عنه. فما دام ما أخذت بالمشافهة فهذا يدل على أنها ما يسمى عند علماء القراءات برواية النص، يعني هذه من النص وليست من الأداء. والنص هو كل رواية نسبت إلى إمام من الأئمة ولم يقرأ بها مشافهة. أما التي قرئ بمشافهة من أول الفاتحة إلى آخر الناس هذه تسمى أداء، يعني قراءة أداء. أما قراءات النص فهي كثيرة جدا جدا. نعم شيخنا المشافهة يعتبر بها حتى إلى يومنا هذا، ما وجدنا أحد إلى طبعا طبعا القصد أن لا إله إلا لو استطيع أن أحتج بقراءة أهل هذا العصر فلا يأتي علي شخص ويقول وما أدراك لو أنها قرئ بها بعد ابن عباس بطبقة وطبقتين. نقول لو قرئ بها بطبقة وطبقتين لكنه توقف الإقراء بها، نفس القضية. إذن الحجة أهل العصر هنا حجة في هذا طبعا في لا شك، لا شك هذا بلا ريب، يعني الاتصال الإسناد بالمشافهة هذا أصل، اتصال الإسناد بالمشافهة هذا أصل، ولا تكاد تجد في عصر من العصور انقطاع للقراءة بالمشافهة بهذه القراءات المعتبرة أبدا. وهذا يفك عندنا إشكالية، وهي أنه كيف أن بعض القراءات مثل القراءات الأربع الزائدة العشر كانت في وقتها معتبرة، لكن بعد وقتها تركت القراءة بها لكثرة إيش القراء، وانتخب من انتخب، فتوقف الإقراء بهذه القراءات الأربع وغيرها عموما. نعم. طيب شيخنا، يعني وما روي عن عدد من التابعين أنهم قرأوا بمثل هذه القراءة، حتى هل هو على نفس التنظير؟ على نفس التنظير تماما، حتى على نفس التنظير، حتى لو قلنا أنه تخير أو رأى أنه لا بأس أن يقرأ بها، على نفس التنظير أنه لم يقع بها مشافهة، فتبقى مما نص عليه في الكتب وانقطعت المشافهة به. أعلى مقاما منها يعني لو بين هذا وهذا اللي هو يسمى برواية الحروف عند القراء. ورواية الحروف نفس الفكرة، أنك تأتي إلى شيخ أنت والله بتجلس عنده ساعتين وبتمشي وأنت متقن للقراءات، فقل له فقط يا شيخ وقفني على حروف الخلاف بين مثلا حفص وشعبة، ممكن خلال ساعة تعرفها، يعطيك شعبة يقرأ كذا يقرأ كذا، كل مصحف تسجلها عندك وتنتهي. هذا يسمى رواية إيش؟ حروف. وفي خلاف بين القراء طبعا في إجازتها، ومن أجازها يجيزها بماذا؟ بضوابط، أيضا ضوابط شديدة. من أهمها أن الذي يأخذ هذه الرواية بطريق الحروف أن يكون عارفا بالقراءات، يعني معارف بالقراءات، ولهذا هذه فيها نوع من الاختصار. ولهذا قالوا إن لحمزة أخذ القراءات عن الأعمش بالحروف، يعني وقفه الأعمش على القراءات. طبعا الأعمش في إسناد حمزة. فعلى العموم لا ندخل في هذا، لكن المقصود أننا حينما نقف على مثل هذه النقولات يجب أن لا تلتبس علينا أن عندنا شرط مهم جدا، وهي المشافهة بهذه الرواية بجميع القرآن. نعم شيخ أحمد. الله يبارك فيك شيخنا. في مصر بعض الإخوة كانوا يقرؤون بالضاد الضائية، فاحتج عليهم الشيخ أحمد عيسى المعصراوي والله يحفظه، قال لم نتلقاها هكذا. وده نفس الباب شيخنا؟ إيه نفسه هو الكلام عن كيفية التلقي. نعم. كيفية التلقي والخلافات طبعا بالضاد الضائية وغيرها، الخلافات أنا أعتبرها يعني صغيرة كبيرة في هذه الأمور، أمرها يسير. يعني أمر يسير من جهة أنه ما فيه إضافة أو ذا، لكن في طريقة النطق، هل تنطق كذا أو تنطق كذا فقط. نعم. طيب شيخنا، مخالفة الرسم ألا يعني يتجوز فيها؟ بلى. بلى يتجوز فيها، أنا معك في هذا، لكنه أيضا يعتد بها في النقد. هذه مثل القرائن، تذكرون مرة تكلمنا عن قراءة الشاذة. قراءة الشاذة عندهم من باب القرائن، مرة يعملونها ومرة إيش يهملونها. وذكرنا قاعدة أن باب القرائن لا يلزم فيه الاضطراد، يعني باب القرائن لا يلزم فيه الاضطراد، بمعنى أننا ما آتي وألزم وقل بما أنك استدللت بالقراءة الشاذة في الموطن، إذن يلزمك في كل مواطن أن تستدل بالقراءة الشاذة. يعني ما في أحد من يعني لا تكاد تجد أحد من العلماء يلتزم هذا الالتزام التزاما كليا، وإنما هي مسألة مرتبطة بالقرائن عندهم. فقد يتقوى عنده هذا القول بقراءة شاذة، وقد يرد أيضا عنده قول آخر يعترض عليه وكون في قراءة شاذة تنصره ومع ذلك لا يعتد بها. فهذه أيضا قاعدة كلية ننتبه لها. نعم. السلام عليكم. قال ثم اختلف قراءة ذلك وعلى الذين يطيقونه في معناه، فقال بعضهم كان ذلك في أول ما فرض الصوم، وكان من أطاقه من المقيمين صامه إن شاء، وإن شاء أفطره وافتدى، فأطعم لكل يوم أفطره مسكينا حتى نسخ ذلك. ذكر من قال ذلك. وأسند عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله فرض شهر رمضان، فأنزل الله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم إن الله أوجب الصيام على الصحيح المقيم، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، إلى آخر الآية. طبعا من باب الفائدة فقط، معاذ بن جبل وهو يعني من فقهاء من كبار فقهاء الإسلام توفي يعني مبكرا، توفي في طاعون عمواس، ولهذا المنقول عنه في العلم قليل لا يتناسب مع ما عنده من العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد زكاه في هذا، لكن سبحان الله لاحترام المنية له مبكرا لأنه في عهد عمر لم ينقل عنه من العلم الشيء الكثير. نعم، لكن هذا النص مهم جدا، الناس سنرجع إليه إن شاء الله لأنه ذكر لنا ثلاث حالات إن شاء الله نرجع إليه بعد قليل. نعم. السلام عليكم. وأسند عن عمرو بن مرة قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا غير فريضة. قال ثم نزل صيام رمضان. قال وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام. قال وكان يشتد عليهم الصوم. قال فكان من لم يصم أطعم مسكينا. ثم نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فكانت الرخصة للمريض والمسافر وأمرنا بالصيام. وأسند عن يزيد بن أبي ليلى أو عن ابن أبي ليلى كأن ابن أبي ليلى القائل حدثنا أصحابنا. وأسند عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى فذكر نحوه. وأسند عن علقمة في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينا فنسخها شهر رمضان إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأسند عن إبراهيم بنحوه وزاد فيه قال فنسختها هذه الآية وصارت الآية الأولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم يتصدق مكان كل يوم عن على مسكين نصف صاع. وأسند عن عكرمة والحسن البصري قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء منهم أن يصوم صام ومن شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم استثنى من ذلك فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأسند عن ابن إدريس قال سألت الأعمش عن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فحدثنا عن إبراهيم عن علقمة قال نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأسند عن نافع عن ابن عمر قال نسخت هذه الآية يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأسند عن إبراهيم عن علقمة في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأسند عن الشعبي قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان الرجل يفطر فيتصدق عن كل يوم على مسكين طعاما. ثم نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر. وأسند عن الشعبي قال نزلت هذه الآية للناس عامة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين. ثم نزلت هذه الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر. وأسند عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء وهو يأكل في شهر رمضان فقال إني شيخ كبير إن الصوم نزل فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا حتى نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فوجب الصوم على كل أحد إلا مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثلي يفتدي. وأسند عن ابن شهاب قال قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال ابن شهاب كتب الله الصيام علينا فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر ولم يكن عليه غير ذلك. فلما أوجب الله على من شهد الشهر الصيام فمن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية وكان من كان على سفر أو كان مريضا فعدة من أيام أخر. قال وبقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال: جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له. فأنزل الله في الصوم الآخر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية وثبت في الصوم الآخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو الإفطار في السفر، وجعله عدة من أيام أخر. وأسند عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وابتدى بطعام مسكين حتى أنزلت الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأسند عن الشعبي في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت للناس كلهم، فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه أمروا بالصوم والقضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأسند عن إبراهيم في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: نسختها الآية التي بعدها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأسند عن ابن سيرين عن عبيدة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: نسختها الآية التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأسند عن الضحاك قوله: كتب عليكم الصيام الآية: فرض الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة، فإذا صلى الرجل العتمة حرم أو حرم عليه الطعام والجماع إلى مثلها من القابلة، ثم نزل الصوم الآخر بإحلال الطعام والجماع بالليل كله، وهو قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وأحل الجماع أيضا، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكان في الصوم الأول الفدية، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر فعل ذلك، ولم يذكر الله في الصوم الآخر الفدية، وقال: فعدة من أيام أخر، فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية. وقال آخرون: بل كان قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حكما خاصا للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم، كان مرخصا لهما أن يفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا، ثم نسخ ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب، إلا أن يعجزا عن الصوم، فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتا لهما حينئذ بحاله. ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما أن يفطرا إن شاء ويطعما لكل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، وللحبلى والمرضع إذا خافتا. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه قال: الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ثم ذكر مثل حديث بشر عن يزيد. وأسند عن قتادة عن عكرمة قال: كان الشيخ والعجوز لهما الرخصة أن يفطرا ويطعما بقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكانت لهم الرخصة، ثم نسخت بهذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسخت الرخصة عن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم، وبقيت الحامل والمرضع أن تفطرا وتطعما. وأسند عن همام بن يحيى قال: سمعت قتادة يقول في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وهما يطيقان الصوم أن يطعما مكان كل يوم مسكينا ويفطرا. ثم نسخ ذلك في الآية التي بعدها فقال شهر رمضان إلى قوله فعدة من أيام أخر، نسختها هذه الآية. فكان أهل العلم يرون ويرجون الرخصة ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصوم أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا، وللحبل إذا خشيت على ما في بطنها، وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها. وأسند عن الربيع في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضان، فأحل الله لهما أن يفطراه إن أرادا ذلك، وعليهما الفدية لكل يوم يفطران فيه طعام مسكين. فأنزل الله جل ثناؤه بعد ذلك فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فعدة من أيام أخر. وقال آخرون ممن قرأ وعلى الذين يطيقونه لم ينسخ ذلك ولا شيء منه، وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة. وقالوا إنما تأويل ذلك وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال شبابهم وحداثتهم وفي حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا أو كبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين، لا أن القوم كان رخص لهم في الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أصباط عن السدي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال أما الذين يطيقونه فالرجل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك، ثم يعرض له الوجع أو العطش أو المرض الطويل، أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم، فإن أولئك عليهم مكان كل يوم إطعام مسكين، فإن أطعم مسكينين فهو خير له، ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له. وأسند عن سعيد عن ابن عباس قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان صوما. وأسند عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وأسند عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع. وأسند عن قتادة قال ذكر لنا أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو مرضع أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك الفداء ولا صوم عليك، هذا إذا خافت على نفسها. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هو الشيخ الكبير، كان يطيق صوم شهر رمضان وهو شاب، فكبر وهو لا يستطيع صومه فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطره حين يفطر وحين يتسحر. وأسند عن مجاهد عن ابن عباس نحوه غير أنه لم يقل حين يفطر وحين يتسحر. وأسند عن سعيد ابن المسيب أنه قال في قول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه، وهي الحامل التي عليها الصيام فعلى التي ليس عليها الصيام، فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد من حنطة لكل يوم حتى ينقضي رمضان. وقرأ ذلك آخرون وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، وقالوا إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم فهما يكلفان الصوم ولا يطيقانه، فلهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم أفطراه مسكينا. وقالوا الآية ثابتة الحكم منذ أنزلت لم تنسخ، وأنكروا قول من قال إنها منسوخة. ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن عباس أنه كان يقرأها يطوقونه. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال فكان يقول هي للناس اليوم قائمة. وعن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم. وأسند عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه ويقول هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم عنه أو ويطعم عنه. وأسند عن عكرمة أنه قال في هذه الآية وعلى الذين يطوقونه، وكذلك كان يقرأها، إنها ليست منسوخة، كلف الشيخ الكبير أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وأسند عن سعيد بن جبير أنه قرأ وعلى الذين يطوقونه. وأسند عن عكرمة قال الذين يطيقونه يصومونه، ولكن الذين يطوقونه يعجزون عنه أو يعجزون عنه. وأسند عن أبي عمرو مولى عائشة أن عائشة كانت تقرأ يطوقونه. وأسند عن عطاء أنه كان يقرأها يطوقونه، قال ابن جريج وكان مجاهد يقرأها كذلك. وأسند عن عكرمة وعلى الذين يطيقونه قال ابن عباس هو الشيخ الكبير. وأسند عن ابن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطوقونه قال يتجشمونه يتكلفونه. وأسند عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق فيفطر ويطعم كل يوم مسكينا. وأسند عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس في قول الله وعلى الذين يطيقونه قال يكلفونه فدية طعام مسكين واحد، قال فهذه ليست بمنسوخة لا يرخص فيها إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض يعلم أنه لا يشفى، هذا عن مجاهد. وأسند عن عطاء عن ابن عباس أنه قال الذين يطيقونه يتكلفونه فدية طعام مسكين واحد، ولم يرخص هذا إلا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم أو المريض الذي يعلم أنه لا يشفى، هذا عن مجاهد. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول ليست بمنسوخة. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يقول من لم يطق الصوم إلا على جهد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع والشيخ الكبير والذي به سقم دائم أو سقم دائم. وأسند عن ابن عباس في قول الله تعالى ذكره وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الشيخ الكبير أو المرأة الذي كان يصوم في شبابه فلما كبر ضعف عن الصوم قبل أن يموت فهو يطعم كل يوم مسكينا، قال هناد قال عبيدة فقلت لمنصور الذي يطعم كل يوم نصف صاع، قال نعم. وأسند عن عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة لي وافق تاسعها شهر رمضان ووافق حرا شديدا فأمرني أن تفطر وتطعم، قال وقال مجاهد وتلك الرخصة أيضا في المسافر والمريض، فإن الله يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال الحامل والمرضع والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطرون في رمضان ويطعمون عن كل يوم مسكينا، ثم قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. وأسند عن الحارث عن علي في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وأسند عن عطاء عن ابن عباس قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه الشيخ والشيخة. وأسند عن علي قال هو الشيخ والشيخة. وأسند عن حدير عن عكرمة أنه كان يقرأها وعلى الذين يطيقونه فأفطر. وأسند عن ابن عباس قال هي مثبتة للكبير والمرضع والحامل وعلى الذين يطيقونه. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله وعلى الذين يطيقونه؟ قال بلغنا أن الكبير إذا لم يستطع الصوم يفتدي في كل يوم بمسكين. قلت الكبير الذي لا يستطيع الصوم أو الذي لا يستطيعه إلا بالجهد؟ قال بل الكبير الذي لا يستطيعه بجهد ولا بشيء، فأما من استطاع بجهد فليصومه ولا عذر له في تركه. وأسند عن عبيد الله بن أبي زيد وعلى يزيد أحسن الله إزيك. وأسند عن عبيد الله بن أبي يزيد وعلى الذين يطيقونه الآية كأنه يعني الشيخ الكبير. وقال ابن جريج وأخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول نزلت في الكبير الذي لا يستطيع صيام رمضان فيفتدي من كل يوم بطعام مسكين. قلت له كم طعامه؟ قال لا أدري غير أنه قال طعام يوم. وأسند عن الضحاك في قوله فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، قبل ما تبدأ بترجيح الإمام، طبعا هذه الآية تصلح أن تكون للمدارسة، تذكرون أحيانا نأخذ آيات أو نبع الآيات هي صالحة للمدارسة. هذه فيها طبعا فيها حكم فقهي، فيها مسألة النسخ، فيها مسألة العموم والخصوص، أيضا فيها مسألة المعاني اللغوية في يطيقونه ويطوقونه، وفيها مسألة القراءات كما لاحظتم. يعني الآية فيها جملة من العلوم، بحيث أنه لو واحد كتب فيها بحثا مستقلا لكانت يعني صالحة لهذا أن يخرج فيها ببحث مستقل. وهذه كانت عادة عند بعض العلماء أنه يجعل تعليقة على آية من الآيات يبين كل ما يتعلق بها من جهة المعاني من جهة الأحكام وغيرها. فهي من يعني الآيات أو هذا المقطع بالذات من المقاطع الصالحة للكتابة، يعني أن يكتب فيها بحث أو أيضا أن تكون مدارسة. طبعا كما تلاحظون، والحقيقة كان بيودي لكن الوقت نضاق علي، كان بيودي نكون فيه تفصيل تشجيري، ولعل أحد يعملها هذه، تفصيل تشجيري للأقوال، لأن بعض الأقوال متداخلة. طبعا هو ذكر على القول الأول قول الثاني، لكن نلاحظ أن بعض الأقوال متداخلة. فما هي الأقوال الكلية في الآية؟ وهذا إذا مهم تنتبهون له في حال مناقشة مثل هذه الأقوال المتشابكة. يعني بعضنا الآن يظن أن يمكن 15 قول، هي بالحقيقة كلها خمسة أقوال في النهاية، يعني ترجع إلى خمسة أقوال في النهاية، ليست كثيرة. فليت واحد يعمل هذا العمل، أنه ينظر إلى كم تعود هذه الأقاويل كلها، سواء قيل بالنسخ أو لم يقل بالنسخ. يعني مثلا عندنا نحن الشيخ والشيخة اللذان يستطيعان لكن يجهدهما. بعض العلماء يرون جواز إيش؟ إفطاره مع الفدية، ويرايان أنه ليس عليه إيش؟ قضاء. آخرون لا، يرون عليه ماذا؟ يعني قضاء، مع أنه ما ذكر هنا، لكن يرون عليه قضاء، بعضهم يرى عليه قضاء إن كان يستطيع القضاء. طيب الشيخ والشيخة لا يطيقونه أبدا، يعني ما يتحملونه، هذا باتفاق عليه إيش؟ يعني الفدية فقط ولا يلزم بغير ذلك، يعني يسقط عنه الصيام، لأنه لما أسقط يعني منه ما وهب وهو القوة أسقط عنه ما وجب وهو إيش؟ الصيام. أي نعم، من جعلها محكمة يقولنها محكمة. أي نعم، فهذه الآية الحقيقة مليئة بهذه الأمور. فقصدنا لو واحد حاول أن يجمع ما هي الأقاويل التي في الآية سيجد أنها في النهاية تولي لا يعني عدد من الأقوال، ليست كثيرة مثل ما يتصور، لأن الشيخ الإمام الله يرحمه، وهذا أيضا باب الفائدة، لو واحد رجع إلى كتاب ابن المنذر الأوسط سيجد أقاويل هؤلاء وغيرهم من الفقهاء، يعني أطال في ذكر الأقاويل المتعلقة بهذه الآية كما تلاحظون. ومع أنه ابتدأها بذكر قراءة ابن عباس واعترض عليها، إلا أنه أوردها مرة أخرى وبين الحكم الذي يذهب إليه من يقرأ بهذه القراءة، وليس ابن عباس وحده، بل رأينا مجاهد وعائشة وما أدري هل ابن عمر معه أو لا وعلي، أنهم كانوا يقرؤونها وعلى الذين يطوقونه. فعندنا من صفحة 161 إلى صفحة 178 الآثار تترى والأقاويل تختلف. الآن ننظر ماذا رجح الإمام. نعم شيخنا أحسن الله إليك، هناك سؤال في يخص الأسانيد في صفحة 161 نعم أو عفوا 166

لا أنهما أمرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء. ولو كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر والمرضع والحامل الصوم دلالة على أنه عليه صلى الله عليه وسلم إنما عنا أن الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لوجب ألا يكون على المسافر إذا أفطر في سفره قضاء، وألا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع، وذلك قول إن قاله قائل خلاف لظاهر كتاب الله، ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام ولما جمع ولما وأحسن عليكم ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام. وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله وعلى الذين يطيقونه الطعام وعلى الذين يطيقون الطعام، وذلك تأويل لتأويل أهل العلم مخالف. وأما قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقون فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلا ظاهرا قاطعا للعذر، لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله، ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة. نعم قبل طبعا الآن الإمام انتهى إلى الترجيح، نريد أن نحلل طبعا شيئا مما ذكره طويل جدا، وكما قلت لكم يعني تناسب مع ما في هذه الآية من الأقاويل. لكن قبل في فقط إشارة، طبعا عبيد الله بن أبي يزيد هذا من أصحاب ابن عباس، ويروي عن ابن عباس، توفي سنة 126 وقلما يعني مر عندنا يعني عبيد الله ابن يزيد، وقد كان شيخا كبيرا في مكة، هناك يعني قصة لبعض التابعين معه كنت أريد أن أقول لكم لكن نسيت أن أتي بها، هي موجودة في طبقات ابن سعد، هو الذي نقل عن ابن جريج شيخنا نعم هو اللي حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله، فهو يروي عن عبيد الله، فهو من أحد رواة عبيد الله، عبيد الله ممن روى عن ابن عباس. يعني يمكن أن نقول أن هذه الرواية لو وجدنا من يصلها ابن عباس من الرواية الموصولة لابن جريج عن ابن عباس، إيه ممكن قد يكون هذا أحد الرواة الذين يروي عنهم ابن جريج علم ابن عباس، لكن نحتاج طبعا لتتبع. طيب في كان تعليق على قول لكنه مضى، نرجع إلى كلام الطبري الآن، هو يرى كما قال أنه يرى أنها منسوخة، وأولى الأقوال بتأويل قوله أنها منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشر فليصم. طبعا كلام هو اعتمد على كلام كبار الصحابة يعتبر، يعني الكلام الذي ذكره لأنه معتمد على كلام معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع، وهذا كل من الصحابة، يعني كأنه يحتج بالمشاهدة، لأنه الآن مسألة ما هي؟ أنه عندنا الآن كما قلنا شهر رمضان كان في السنة الثانية، فما هي الأحداث التي كانت في السنة الأولى مما يتعلق بالصوم؟ يعني مثلا عاشوراء قالوا إن قريش كانت تصومه تعظمه بالجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه، ثم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا معناه أنه كان في أول الأمر في المدينة على الأقل، بمعنى أنه سنة واحدة، فهل كانت 3 أيام من كل شهر واجبة على المسلمين أو كان ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء شهر رمضان يعني نسخ هذا بناء على رأي بعض الذين في الآثار أنه نسخ هذا الحكم بناء على ما يرى أنها واجب، يعني كان أوجب عليهم فنسخه، فمعنى ذلك أنهم لم يصوموا إلا سنة واحدة تقريبا حتى فرض الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة ثم في السنة الثانية بعدها فرض عليه الصيام. فإذا في هذه الفترة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وقع الأمر بالصيام ثم وقع النسخ كما يذكره أو كما ورد في رواية. الأمر الثاني فيما يتعلق بالصيام وهي قضية التخيير، يعني قضية التخيير للكل فيكون عاما، وهذا كنت أريد أن يعني أبحث عنه أنه يكون عاما مثل ما ذكر الشعبي، بس ما أدري وين رواية الشعبي. يعني الشعبي ذكر روايات ما شاء الله كثيرة، الشعبي كلامه على أنها إنعم في صفحة 164 لما قال نزلت هذه الآية للناس عامة. إيش معنى عامة؟ معناه أنه الشاب الذي يقوى على الصيام أو الشيخ الذي لا يقوى على الصيام سواء، فمن أطعم فإنه يجوز له ترك الصوم، يعني من أطعم فإنه يجوز له ترك الصوم. القول الثالث أو القول الثاني بعده لا، أنها في من يطيقه، يعني معنى يجهده، وهذا في الشيخ والشيخة الذين بلغوا من الكبر. ثم العلماء على من يطيقه لكنه يتعب منه أو من لا يطيقه بالكلية يفرقون. فعطاء مثل ما ذكر عنه أنه دخل عليه ويأكل فاحتج بهذه الآية، يعني تلميذه دخل عليه ويأكل فاحتج بهذه الآية. ورد عن عطاء أيضا أنه نبه على أن الشيخ الذي يطيق ولكن يجهده يجب عليه الصوم، لكن إذا كان لا يطيقه البتة فهذا الذي يفدي. فإذن عندنا أقاويل متعددة، الإمام ذهب إلى أن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها منسوخة، أنها منسوخة، ونسخها ما بعدها فمن شهد منكم شرب لصوم. ثم قال محتجا لهذا أو قال معنى الآية وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين. فإذا كان ذلك كذلك الآن بيبدأ يحتج لنفسه، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين، كان معلوما أن الآية منسوخة. يعني كانوا يحتج بماذا؟ بالإجماع على وقوع النسخ، الإجماع على هذا الأمر أن الآن العلماء مجمعون على هذا الحكم، على ما ينقض الآية. أي نعم، حكم الآية. أي نعم. فإذا هو يأخذها بظاهر أن الذين يطيقونها وعليهم فدية الطعام مسكين، أنه كانت مرحلة ثم هذه نسختها. المرحلة كانت داخل في التدرج. أي نعم، يعني كانوا يرى أنها عامة في التدرج. نعم، يعني كانوا أول ما يعني نزل عليهم الصوم كان يشق عليهم، فقال من شاء أن يصوم يصوم ومن لم يصوم فعليه أن يفدي. الشيخ الإجماع وقع على النسخ وليس على الآية. على النسخ هي وليس على أن هذه الناس. أي نعم، هو الإجماع يعني يفلسف الموضوع إنه أن هذا الحكم يدل على النسخ، إجماعهم على هذا الحكم يدل على النسخ. طيب، ولهذا قال كان معلوما أن الآية منسوخة. هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلم بن مكوع، من أنهم كانوا بعد نزول الآية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم. فإذا هو عزز هذا أيضا بعمل هؤلاء الصحابة أو قولهم في ذلك. ثم ذكر أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت في المشاهد منكم الشهر فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية. إذا هذا فيه تدرج في تشريع الصوم، تدرج في تشريع الصوم بناء على هذا الاختيار، بناء على هذا الاختيار. وحتى عبارة الشعبي ما أدري الشعبي أو غيره اللي قال كان يعني شق عليهم الصوم وما كانوا يصومون، هل عندنا رواية عطاء بعد الشعبي اللي قال دخلت على عطاء له ابن أبي ليلى قل دخلت على عطاء وهو يأكل في شهر رمضان فقال إني شيخ كبير إن الصوم نزل فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وضعا مسكينا حتى نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا فمن شهد منكم شرف ليصومها الآية قال فوجب الصوم على كل أحد إلا مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثلي يفتدي. تمام، بس في رواية كان أشار إلى مسألة مرتبطة بأنه الصوم يعني كأنه كان ما هو من عادتهم فكان يعني يشق عليهم. فجعلها بالخيار. في الموسوعة عن أخرجها السيوط عن عبد الحميد بن المنذر عن الشعبي قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية أفطر الأغنياء وأطعموا وحصل الصوم على الفقراء فأنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم فصام الناس جميعا. أي هل نفسه نفسه بس إنه بعبارة أخرى. يعني هو الشعبي الآن يرى أن الحكم نزل عاما ليس مرتبطا بالشيخ والشيخة وهذا ظاهر الآية نعم هو على التخيل أي نعم كانوا على التخيل واللي فيها شيخ صالح قضية أنه يثبت هذا إعادة حقب المسافر والمريض أي نعم أنه ذكر المسافر والمريض ولم يذكر غيره يعني ما ذكر الشيخ والشيخة أو الذين يطيقونه. طيب بعد ذلك الآن الإمام يذكر لو أن محتجا احتج عليه في اختياره قال فإن قال قال وكيف تدعي إجماعا من أهل الإسلام على أن من أطاق صومه وهو بالسبب الذي وصفته فغير جاز له إلا صومه وقد علمت أن قول من قال للحامل والمرضع الآخر يعني احتجاج بالحامل والمرضع ورد حديث هو يرى أن فيه ضعفا يعني أشار إلى, إلى, إلى, إلى, إلى هذه وهذه طبعا من دقائق التعليق على الإسناد. قال وأما الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان صحيحا فهو يشعر بإشكال نعم وهو كذلك. على العموم هو قال في الرد إن لم ندعي إجماعا في الحامل والمرضع يعني كان يقول الحامل والمرضع خارج النزاع نعم ما لها علاقة بهذا وإنما ادعينا في الرجال الذين وصفنا صفتهم إلى آخر ما ذكر طبعا في هذا. طيب بعد ذلك طبعا هو احتج لهذا ووقف عنده إلى أن يعني انتهى من ذلك ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام. طيب زعم بعض العربي في أحد معه الشاملة شوف لنا من هو أهل العربية هو أقرب ما يكون أن يكون أبو عبيدة لك يحتاج مراجعة لما قال وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أي نعم إيه أهل العربية لا الأخفش يقول نحاة الأخفش إذا جاء ينسبه إلى النحو وأبو عبيدة إذا جاء ينسبه إلى العربية. طبعا أعاد الحديث عن القراءات أو قراءة ابن مسعود ابن عباس هذه وأيضا أورد مصطلحات مهم جدا التنبؤ لها. مثلا قال لما ذكر القراءة قال فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف اللي هي يطوقونه ثم قال وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلا ظاهرا قاطعا للعذر. نلاحظ نقل إيش يعني ظاهر ما في مجال للتأويل قاطع للعذر يعني كانوا إيش قطعي يعني كانوا يرى أن هذا الحكم قطعي. جميل لأن ما جاءت فيه الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله. قال ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة. طبعا عبارات فخمة وثقيلة يتنبأ على الاعتراض على قراءة إيش يطوقونه وكانه يرى أن ما نقلته الحجة أنه قاطع للعذر يعني أنه قطعي يعني ما نقلته الحجة قطعي ولا يحتج به بهذا الذي يكون قد يكون يعني كأنه كلامه أنه ورد عن أحد الناس ما يقوم أمام هذا القطعي. نعم يبدو أنه أبو عبيدة ماذا يقول أبو عبيدة هناك راح مني شيخ لكن فيه راح والله قول أبو عبيدة يأتي إن شاء الله بعد قليل ما هي مشكلة لكن الشيخ هنا فيه يبدو القول الأخير المبني على قراءة ابن عباس في الأخر على أن ابن عطية هنا ذكر ثلاث قراءات قراءة عن ابن عباس وقراءة عن عائشة وغيرها لكن هذا المهم أن هذا القول كأنه يشبه القول الأول من حيث المضمون إيه نعم هذا القول نعم. أنه ما في نسخ إيه الأول يقول بالنسخ نعم كيف يعني يا شيخ لا هو هي قراءة يطوقونه اللي أوردها زي ما ذكرت يتوافق مع أحد الأقوال ما فيها إشكال لكن هي الإشكالية في القراءة هل يقرأ بها أو لا أما المعنى ف فهو داخل ضمن أحد المعاني السابقة. لكن ما فيها نسخ؟ لا ما يلزم، يعني هو إذا كان يطوقونه المعنى الأول فيه نسخ ماشي، لكن ما يلزم أن يدخل في المعنى الأول، يدخل في غيره. القراءة الثانية اللي هي الثالثة يطيقونه، هي يطيقونه نعم. لكن الآن القراءة سلمان القراءة الآن التي هي قراءة ابن مسعود ابن عباس وغيره يطوقونه، إنه يطوقونه المعنى اللي فيها ماذا؟ إيش قال فيه الإمام؟ وين راح؟ هو شيخنا قال وعلى الذين هنا في صفحة لو في صفحة وعلى الذين يطوقونه صفحة 171 وقالوا إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز، إذن هم خصصوا الآية اللذان قد كبرا عن الصوم وما يكلفان الصوم ولا يطيقانه فلهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم أفطراه مسكينا. نعم. وقالوا الآية ثابتة الحكم مذ أنزلت، يعني محكمة لم تنسخ، محكمة ليس فيها نسخ، فهو داخل ضمن خاص عام يراد به الخصوص. اي نعم. والقول الأول في 161 اللي يرون النسخ، اللي يرونها عامة، قال فقال بعضهم كان ذلك في أول ما فرض الصوم، وكان من أطاقه من المقيمين صامه إن شاء أيوة، وإن شاء أفطره. يعني كان شاب أو شيخ أو شيخ كما قال في ثم نسخت فصارت مثل معنى ذيك تقريبا. إيه ماشي، بقي مع من لا يطيقه له الفدية. إيه ماشي، هو أنا قلت لك لو واحد عمل توزيع تخرج له الأحكام، تشجير تخرج له الأحكام، هي متداخلة لكثرة الأقوال فقط. يعني الآن هذه القراءة والمعنى الذي فيها سبق في آثار أخرى، لكن وهي نفس قولهم، قول هؤلاء الفقهاء والمفسرين أنها باقية في الشيخ والشيخة، وسبق أحد الأقاويل أن بهذا الذي يطيقونه في الشيخ والشيخة، ففي اتفاق، يعني في اتفاق على من يرى أنها محكمة وأنها في الشيخ والشيخة حتى من قراءة يطيقونه. إذن نتيجة الحكم متفقة في أكثر من قول، ربما اثنين نعم أو ثلاثة. نعم. النتيجة نعم المعمول بها نعم، لكن المشكل في تحليل نعم الأقوال، تحليل الأقوال أي نعم، بمعنى أن قلنا أن والله هذا تدرج وهذا قول، أو قلنا لا هي أصلا محكمة وهي في الشيخ والشيخة فقط، والمرضع والحامل يقاس عليهما. ولذا في عبارة بعبارة أحدهم بس مش كمان موقفنا عندها، إنه المرضع والحامل تقاس على حال إيش الشيخ والشيخة بناء على ماذا؟ على الخوف على أنفسهما أو على ولدهما. تمام. فمثل هذا يعني تتأملوا معنى أنك تستخرج الأحكام الكلية عند الفقهاء في هذه الآيات، هذا المال قلناه في أول شيء، تجد أنها في النهاية تستطيع أن بعد ذلك تقول هذا القول عطاء وفلان وفلان وفلان ذهبوا إلى هذا من خلال هذه الرواية، وفلان وفلان ذهبوا إلى هذا من خلال هذه الرواية، وهكذا. الغريب بن عطية يا شيخنا ما تحدث عن النسخ هذا، لكنه تحدث وفصل في الأقوال في المريض والمسافر، هل أفضل الصوم ولا ما أدري إيش السبب عنده، لكن بقية ما أدري، كان عندنا ابن كثير وعندنا بس الأصحاب يعني غابوا، فمشكلة لو كانوا اللي عندهم الكتب الأخرى يمكن نستفيد منها. كم أذن الآن؟ أذن من حوالي ربع ساعة. أجل نقف عند هذا لأنه طويل الكلام. وأذن نمر ميت الشيخ اللي قالها وروى عن أبي، لا يبدو دنا نشوف وروى عن أبي عبيد، تخلني بس أطلعها إن شاء الله نخرجها، مي مشكلة مي مشكلة. طيب احنا نقف هنا أفضل عشان ده، لأنه أيضا الفدية فيها كلام أيوه، فيها قراءات. والدرس القادم إن كان تيسر لأحدكم تفصيل هذه الأقاويل فجيد، بحيث أنها تنزل في المجموعة ونحاول أننا لو رجعنا لها سريعا كنا نستفيد منها. هل في أقوال أخرى شيء غير الطبري؟ ما أدري والله، ما أعرف، غلا مراجع، قلت لك لو راجع أحد الموسوعة بعد الموسوعة ولا الأوسط، لأن هذه قضية فقهية، فتوقع في الكتاب الأوسط لابن المنذر يكون فيه له كلام أو بن أبي شيبة أو غيره. طيب سبحانك وعندك نشهد الله.